جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان التوحيد وأقسامه وبيانه ما يضاده لصاحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفيان، وذلك في يوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب في هذا المكان بإذن الله عز وجل. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم لبس القميص والبنطال للنساء، وهل هو من التشبه بالكافرات؟ تفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات، لا بقمص ولا بناطيل ولا غيرها. كل ما كان من زي كفرة ليس للرجل أن يفعله وليس للمرأة أن تفعله، بل الواجب اتقاء زي المشركين جميعا. نعم.